أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأئمة الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات شرح متن الرسالة، وبعدما تحدثنا في الحصة الماضية عن تعريف الفقه لغة، سنشرع في هذه الحصة بحول الله وعونه وتوفيقه وتأييده عن ذكر تعريفه اصطلاحا. إذن، فما معنى الفقه في الاصطلاح؟ قال الشنقيطي المتوفى سنة 300 و200 في مراقي السعود، قال: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. وقال ابن السبكي في جمع الجوامع: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقال الإمام القرافي المتوفى سنة 84 و600، قال في تلقيح الفصول: والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال. هكذا قالوا في تعريف الفقه، مع اختلاف يسير في العبارات. فقولهم العلم أو هو العلم، اختلفوا جدا في هذه العبارة، هل هي مقبولة في هذا التعريف أو لا؟ لأن لفظة العلم تفيد اليقين والجزم، وجل أحكام الفقه ظنية والدلالة، لأن معظمها مأخوذ إما من خبر الآحاد أو القياس أو الاستحسان إلى غير ذلك من الأدلة. قال محمد فال الشنقيطي في الشرح الكبير على مراقي السعود المسمى بحلي التراقي في مكنون جواهر المراقي، قال: فالعلم جنس، ولو عبر بالمعرفة لكان، ولو عبر بالمعرفة كما قال تقي الدين ابن دقيق العيد لكان أحسن. إلى أن قال: ولذا عدل عن هذا التعريف إمام الحرمين في الورقات، فقال، يعني إمام الحرمين: الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية لأن المعرفة تشمل الظن. لكن العلامة الشوشاوي المتوفى 1993 يجيب عن هذا الإشكال. قال رحمه الله: أجيب عن هذا بأن الأحكام الشرعية كلها معلومة وليست مظنونة، والدليل على أنها معلومة شيئان: الإجماع والقطع. أما دليل الإجماع فبيانه أن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم، لأن الأحكام الشرعية على قسمين: متفق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه ثابت بالإجماع ولا كلام فيه، والمختلف فيه هو أيضا ثابت بالإجماع، لأنه انعقد الإجماع على أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وفي حق مقلده. انتهى كلامه بتصرف. ولا يعني هذا أن أحكام الفقه العملية كلها يقينية، بل معظمها ظني ولا يقدح فيها هذا. لماذا؟ لأنه أقصى ما توصل إليه، إذن ما هو العلم؟ أو ما هو المقصود بالعلم؟ إن مقصودهم بالعلم هنا يحتمل الإدراك ويحتمل الملكة ويحتمل القواعد. هذا ما صرح به الشيخ عبد الرحمن الشربيني في تقريره على جمع الجوامع، يعني أن العلم إذا قصد به هنا الإدراك، ومعناه حينئذ الإدراك بالنسب، أي تعلق الإدراك بالنسب الواقعة بين الموضوع والمحمول. وسيأتي تعريف النسب إن شاء الله. وإذا قلنا إن العلم هو الملكة فمعناه حينئذ من باب تعلق السبب بالمسبب. فإذا قلت زيد قائم أو الصلاة واجبة فإن النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول أو بين المبتدأ والخبر نسب سبب في تكوين الملكة، لأن الملكة تنشأ عن كثرة التتبعات والاستقراءات لأحكام الشريعة. إذن فالملكة من باب تعلق السبب بالمسبب. وإذا قلنا إن العلم المقصود به هنا هو القواعد فهو حينئذ من باب تعلق الكل بالجزء، فيصير العلم كل والنسبة جزء من الكل. فقوله الفقه هو العلم، وقد رأينا العلم بالأحكام. ما معنى بالأحكام؟ الأحكام جمع حكم، أي النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. والحكم لفظ مشترك يطلق على المحكوم عليه وعلى المحكوم به، ويطلق أيضا على وقوع النسبة ولا وقوعها، ويطلق الحكم أيضا على خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ويطلق الحكم أيضا ويراد به النسبة التامة بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه، وهذا هو المقصود به هنا، أي العلم بكل النسب التامة. ولفهم هذا لا بد له من مثال. فإذا قلت مثلا زيد قائم، فإن الحكم هنا هو نسبة القيام إلى زيد، أي إلصاق القيام بزيد، وهذا هو معنى قولهم ثبوت المحمول للموضوع. لأن العلم أيا كان نوعه لا بد له من معلوم، وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم، وإن احتاج إلى محل يقوم به فإن كان سببا للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشتم، وإن لم يكن سببا للتأثير، وإن شئت قلت وإن لم يكن سبب للتأثير، فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم، وإن لم يكن نسبة بين الأفعال والذوات فهو الصفة كالحمرة والبياض والسواد. إذن فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقد رأينا العلم والأحكام وما تبقى من التعريف أدعوه إلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.